بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو اللقاء الثاني من هذه اللقاءات المباركة ضمن هذه الدورة التي ينظمها معهد الإمام الشاطبي، بارك الله في جهود القائمين عليه وجزاهم الله عنا خيرا. وقد تناولنا في اللقاء الأول مقدمة أوضحنا فيها بعض النقاط، وكانت هذه النقاط تحديدا في وصية لطلبة هذه المجموعة المباركة، ثم عرفنا بمنهجنا في هذه الدروس، ثم عرفنا بالإمام ابن الجزري، ثم عرفنا بطيبة النشر. صحيح، كان الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر أو أكبر، لكن ما ذكرناه فيه كفاية على حسب ما يحتاجه الطلاب والطالبات في هذه الدورة. ويستطيع الطالب أن يتوسع فيما ذكرناه في الحلقة الماضية توسعا يتناسب معه إن شاء الله تعالى. واليوم نبدأ مع النظم مباشرة، وكما ذكرنا في منهجنا أننا نبدأ بقراءة الأبيات محل الشرح أولا، ثم نبدأ في الشرح. فنبدأ على بركة الله مستعينين بالله عز وجل، فنقول: قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل، أو كتاب ربنا على ما أنزل، اختلاف نسخ أنزل أنزل. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع فيه، وقوله لديه يسمع، نسخة أخرى عليه لديه، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، أو ولا يمل قط من ترتيله. ينفع نفتح اللام أو نضمها، والفتح أفصح كما سيأتي. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. هذه الأبيات تقريبا 13 بيت هي محل درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. طبعا المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، بدأ الناظم رحمه الله تعالى استفتح نظمه بإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، وتوجه بالدعاء أن يرحمه ويستره ويغفر له، ثم بدأ بالحمد وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وكذلك قرن الصلاة بالسلام، ثم تكلم عن شرف صاحب القرآن وحامل القرآن، وعن فضل القرآن، وعما يجب على حامل القرآن أن يعمله تجاه ذلك. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، ولنبدأ في شرحها بعون الله وتوفيقه. قوله رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الظاهر أن هذا أول قول في المنظومة أو من كلام الناظم، أما البسملة فوضعت في أولها تبركا وليست من كلام الناظم، أو هي من كلامه لا إشكال في ذلك، سواء الناظم ذكرها قبل النظم كتابة أو ذكرها ولم يدخلها قبل النظم، أو أنه دخل في النظم مباشرة بقوله قال محمد، لا إشكال في ذلك. لكن المعتبر عندي أن الناظم بدأ بقوله قال محمد، لأن أول فعل له في هذه المنظومة أنه بدأ بالفعل قال، وأتى بعده بمقول القول، أتى بعده بالفاعل هو محمد، ثم مقول القول اللي هو من أول يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، يعني هذا ما قاله كله من أول يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري إلى آخر المنظومة، هذا يعد هو مقول القول. ومعنى هذا البيت نقول فيه هذا افتتاح لهذه المنظومة المباركة، وقد افتتحها الناظم بقوله قال. وافتتاح الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالفعل الماضي قال يدل على أن ما بعد الافتتاح أتى بعد المقدمة. المؤلفون عموما في النظم أحيانا يضع المنظومة في موضوع أو في موضوعها الأساسي، ثم بعد ذلك يضع لها المقدمة، يضع لها المقدمة. فغالبا إذا عبر باللفظ قال فإنما يدل على أنه وضع المقدمة بعد موضوع الكتاب، واضح كده؟ هذا أمر أغلبي فهم بالاستقراء والتتبع، معايا يا جماعة الخير؟ والمتأمل لمنظومات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه استخدم الفعل قال بتصريفاته الثلاثة، فهو هنا في الطيبة بدأ بقوله قال فعل ماضي، وفي الدرة قل الحمد لله، وفي الجزرية في المقدمة يقول، فأتى بالأفعال أو أتى بالفعل في تصريفاته كلها. الطيبة العلة في كده بقى، الطيبة فيما يظهر لي أنه بدأه بالفعل الماضي ليدل على أنه وضع المقدمة بعد أن انتهى من موضوع الكتاب الأساسي. أما الجزرية فبدأ بيقول، هذا بداية القول، لسه بدأ وشرع في القول، يقول لسه بدأ يقول، واضح؟ طيب الدرة يظهر لي والله أعلم كما أفادني به بعض المشايخ وطلبة العلم أن الناظم رحمه الله تعالى أراد من نظم الدرة أن يكمل الشاطبية، يعني أن يكمل عدة القراء 10 مع الشاطبية. الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر أو من ضمن ما ختم به الشاطبية قال وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، قال كده من ضمن خواتيم الشاطبية. فكأنه بدأ الدرة بما انتهى به الإمام الشاطبي فقال قل الحمد لله الذي وحده على، هو نفس الكلام، صح ولا لا؟ طبعا زي ما قال أخونا الشيخ رامي بدليل أنه نظمها على نفس البحر، بحر الطويل، وكذلك على القافية لامية وتلك لامية أيضا. الناظم رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن الجزري، هذا تعريف منه بالناظم، وإنما قصد التعريف بنفسه على سبيل الاختصار من باب نسبة هذا المؤلف المنظوم إلى نفسه رحمه الله تعالى. وقد سبق بينا في الحلقة الماضية اسم الناظم كاملا، فهو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم توجه الناظم بعد ذلك بالدعاء إلى الله عز وجل قائلا يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الله عز وجل هو ذو الجلال، والجلال هو العظمة والكبرياء، وكذلك هو استحقاق صفات المدح. يقال جل الشيء إذا عظم، وأجللته أي أعظمته، وهو اسم من جل، وهو اسم من جل. يعني كأن الناظم كده توجه إلى الله بهذا المعنى وقال يا ذا العظمة والكبرياء المستحق لكل صفات المدح. هذا تقديم فيه تذلل إلى الله عز وجل، ثم طلب بعد أن توجه إلى الله بهذا التعظيم، طلب من الله عز وجل ثلاثة أمور. طلب من الله ثلاثة أمور، أولها قال ارحمه، يبقى طلب إيه؟ الرحمة. والرحمة كما قالوا في معناها هي الرأفة وهي الرقة والتعطف، هي الرقة والتعطف. وكذلك الرحمة المغفرة، فكأنه يقول يا ذا الجلال تعطف علي واغفر لي. يبقى هذا أول طلب. ثاني طلب الستر، ستر الشيء يستره ويستره سترا وسترا، كما قال ابن منظور في لسان العرب، بمعنى أخفاه. والمعنى أستر يا ذا الجلال ما بدا مني من خطأ، وإذا ستر الله العبد في الدنيا فإنما يغفر له يوم القيامة، كما صح ذلك عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الطلب الثالث الغفران، واغفر. الغفران والستر بمعنى واحد، الغفران والستر بمعنى واحد، وكأنه أعاد المعنى بلفظ آخر تأكيدا وإلحاحا في الطلب. وفي بدء الإمام ابن الجزري رضي الله عنه بهذا الدعاء إظهار التذلل إلى الله الكريم سبحانه وتعالى، وإظهار ضعفه بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فهو عندما يبدأ بقوله يا ذا الجلال، فإنما يفهم المتلقي تعظيم ابن الجزري رحمه الله لله عز وجل، ثم يطلب منه الرحمة والستر والغفران، ليعلم المتلقي أن صاحب المنظومة لا يستغني عن الله، بل هو محتاج إليه في كل حال. وليعلم كذلك يعني المتلقي وليعلم كذلك يعني المتلقي جانب الضعف البشري الذي تجذر في قلوب البشر أجمعين. فإذا علمت ضعفي غفرتني ما قد أقع فيه من زلل. تمام يا جماعة الخير، ماشيين معايا كده مركزين؟ بعد أن قدم الناظم رحمه الله تعالى هذه الألفاظ المشتملة على المعاني التي بيناها، توجه إلى الله الكريم بالحمد فقال الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة. البدء بالحمد في كتب أهل العلم المنثورة والمنظومة تعتبر من سنة أهل العلم في كتبهم، سنة أهل العلم في الكتب المنظومة والمنثورة أن يبدأوا فيها بالحمد، وقد تتابع العلماء سلفا وخلفا على ذلك، وقل بل ندر أن تجد كتابا لم يبدأ فيه صاحبه بالحمد. والمؤلفون في ذلك مقتدون بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر أو فهو أقطع أو فهو أجذم. هذا الحديث وإن كان ضعفه جمهور أهل العلم من المحدثين، لكن العمل عليه، والعمل بالحديث الضعيف كما تعلمون في فضائل الأعمال هو اختيار أهل التحقيق بشروط معروفة ليس هذا مجال سردها. وكذا يبدأون كتبهم بالحمد تأسيا بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم بدأ بسورة تسمى سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وكذا عندنا سنة عملية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ مكاتباته إلى الملوك والأمراء بالحمد لله رب العالمين. الحديث في الحمد وفي البسملة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، وفي لفظ تاني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله. اللفظان موجودان، واللفظان ضعفهما جمهور المحدثين. هذا السبب في ذكر الناظم رحمه الله تعالى الحمد في أول المنظومة. وأما معنى الحمد فهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني أن تثني بلسانك على جميل اختياري في أي أحد كائنا من كان، هذا يسمى حمدا. واحد، تقول أو تمدح فيه أو تثني عليه أدبه، كأنك تمدحه، لأن الأدب شيء اختياري، الأدب شيء اختياري اختاره الإنسان بنفسه. فالحمد في معناه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وبعضهم يزيد مع المحبة والتعظيم، أو مع كمان المحبة والتعظيم، وهذا معنى جيد. فخرج بقولهم الثناء باللسان، الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك نوع من الشكر، اعملوا آل داود شكرا. وأما قولهم على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، يعني مثلا لا يمدح الإنسان على طوله، إنجاز التعبير يعني بهذا المثال الغريب، لأن هذا شيء لا اختيار للإنسان فيه، هو خلق هكذا طويلا، تمام. لكن ممكن نقول مدحته على طوله، هذا مدح، لأن شيء ليس بالاختيار. لكن الأدب، العلم، كل هذا شيء بالاختيار. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به أو فيه أو الثناء عليه يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، يعني سواء نالني بهذا ما أثني به عليه، نالني شيء أو نالني إحسان به أو لا. الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، أما الشكر فلا بد أن يكون مقابل نعمة، مقابل إحسان. ولهذا يقولون الحمد من هذه الجهة أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله، دي بقى الجزئية اللي احنا عاوزينها وركز فيها جدا، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى، يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، ولكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولذلك قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. والناظم رحمه الله تعالى توجه بالحمد لله على ما يسره له من نشر منقول حروف القراء العشرة، إما أنه يحمده حمدا عاما على ما يسره له في كتابه النشر الذي هو أصل هذه المنظومة، وكذا يحمده على ما يسره له في هذه المنظومة، يعني يمدحه على أصل الكتاب والنظم، أو أنه يحمده على ما يسره له في كتابه النشر في القراءات العشر، وهذا عندي أظهر. ليه؟ لأنه لم يأتي ذكر أن هذه المنظومة إنما هي نظم لكتاب النشر بعد. تمام؟ ثم قال: ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. كذلك إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، من عادة المصنفين أن يذكروا في بدايات مؤلفاتهم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله تبركا وامتثالا للأمر، فقد أمر الله المؤمنين أن يصلوا على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلموا تسليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ورد في معنى الصلاة كلام كثير لأهل العلم، فقالوا: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. وإلى هذا المعنى ذهب جمهور أهل العلم، وذهب غيرهم إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا عن أبي العالية، قال: في معنى الصلاة هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فكأن المصلي على ما ذهب إليه أبو العالية، كأن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى عندك. أو أنه يدعو الله له بالرحمة على المعنى الأول، والمعنيان صحيحان لا إشكال فيهما أبدا. ملاحظ يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صح يا جماعة الخير؟ لكن ماذا نقول؟ ماذا نقول نحن في صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: اللهم صل على محمد، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بأي صيغة كانت. فكأننا نعجز على عن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسنا لعظم قدره وعلو مكانته، فأوكلنا الأمر إلى الله عز وجل، فقلنا: اللهم صل أنت، يعني أمرتنا بأمر لا نبلغ حده ولا نصل إلى قدره، فتول عنا يا الله هذا الأمر، فصل على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا معنى جليل لابد أن تستشعره وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تقديم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المؤلفات المنظومة والمأثورة معنى لطيف جدا. احنا عارفين أنه قد ورد في الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي، إلى آخر الحديث لما قال له: لا أجعلن لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، صح؟ لا شك يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن المقدم على تأليف مؤلف سواء كان نظم أو نثر فإنه يكون مهموما بإتمام هذا العمل، متوجس خيفة أن لا يوفق له أو لا يتم. هذا شعور كل مؤلف خايف حامل هم. وفي استحضار هذا المعنى أعني أن يكفي أو يكفي الله عز وجل المرأة الهم تهوين على المؤلف. الآن أنا عندي هم حامل هم كبير تجاه هذا المؤلف الذي أؤلفه، فكأني لما أقدم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أستحضر بذلك أن يكفيني الله هم هذا الأمر، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيوفقه بدفع الهم عنه، وذلك بالصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى الصلاة وبعض اللطائف التي تتعلق بها. وأما السلام فهو التحية والأمان، ونحن مأمورون بذلك في الكتاب، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقرن الصلاة بالسلام. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قوله المصطفى، فالمصطفى معناه المختار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه من سائر الخلق، بل اصطفاه من أنبيائه ورسله صلى الله عليهم وسلم. وأما آله في هذا المقام فهم قرابته المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب، وبعضهم يقول بل هم أعم من ذلك، فهم المؤمنون جميعا، كل من آمن به فهو من آله صلى الله عليه وسلم، يعني كل من اتبعه آمن به واتبعه من الثقلين فهو من آله وصحبه. أما الصحب فهو اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب، وصاحب جمعه صح، وصاحب يقصد به الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. وأما قوله ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل، فهذا فيه معنى الاتباع وفيه معنى التلاوة. وأما معنى التلاوة يعني القراءة، فيؤخذ من قوله ومن تلا كتاب ربنا، هذا هو التالي للقرآن الذي يقرأه. ومعنى الاتباع يؤخذ من قوله على ما أنزل، يعني على ما أنزله الله عليه بدون تغيير ولا تبديل، فهذا اتباع. وكأن فيه معنى الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. هذا الحديث فيه ضعف، لكن كأن الناظم أراد بقوله على ما أنزل معنى هذا الحديث. إذن فالناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، صلى وسلم على النبي وعلى آله وعلى صحبه وعلى من تلا كتاب ربنا تبارك وتعالى كما أنزل. ثم قال: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. كلمة بعد أصلها أما بعد، هو ده أصل كلمة بعد، وهي ظرف مكان مبهم، ظرف مكان مبهم تعينه الإضافة، يعني ما يضاف إليها، بعد كذا، بعد كذا، تم تعيين هذا الإبهام بالإضافة. طيب إذا حذف المضاف ونوي، بني على الضم كما معنى هنا، كما معنى في قول الناظم وبعد. الآن الحذف إيه؟ كأنه قال: أما بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فالإنسان ليس يشرفه. شوف المحذوف، المحذوف المضاف ده المحذوف، لكنه منوي يعني مقدر في الجملة، فبنيت الكلمة على الضم، بنيت كلمة بعد على الضم، يبقى أصلها أما بعد، لكن الناظم اختصرها بقوله وبعد. هكذا قيل، قيل أن كلمة أما بعد هي لفصل الخطاب التي علمها الله لداود عليه السلام، بل قيل إنه أول من تكلم بها، وقيل أول من تكلم بها قس بن ساعدة وغير ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه على هذه الكلمة وذكر فيه عدة أحاديث. قال: فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويشرف ويعرفه، إلا بما يحفظه ويعرفه. أراد الناظم في هذا البيت أن يفصل بين المقدمة وبين موضوع الكتاب الأساس، فقال: إن شرف الإنسان يكون بمعرفته وحفظه، فالعارف والعالم بالشيء والحافظ له ملازم له أو ملازم لما يعلم ويحفظ، فكلما كان محفوظ الإنسان ومعلومه شريفا كلما زاد معه شرفا وارتفع شأنه. هذا شأن الناس في هذه الدنيا. حتى يا إخواني وأخواتي في العلوم الدنيوية تجد الناس يعظمون المعلمين على قدر ما يعلمون. يعني أنا كنت أقول لبعض الطلاب الصغار أو المبتدئين، تجد الناس يعظمون مدرس الإنجليزي مثلا عشان شعورهم إن مادته مادة صعبة ولها أهمية كبيرة، فشرف مدرس الإنجليزي وعلو شأن مدرس الإنجليزي جه منين؟ من مادته عند الناس شريفة، ولا شك أنها شريفة ما دام تستخدم في طاعة الله أو ما يتوصل به إلى طاعة الله. تجد الناس يعظمون مدرس الرياضيات لأنه بيدرس مادة عند الناس شريفة، مادة عالية. تجد الناس يعظمون الذي يدرس الفيزياء أو الكيمياء أو إلى آخر هذه المواد العالية هذه في القدر. يبقى جاء تعظيم هؤلاء المعلمين على قدر ما يحملون في صدورهم من علم ويحفظون، صح ولا لا؟ يبقى الإنسان إنما يشرف وينبل ويرتفع شأنه بما يحفظه ويعرفه، هذا هو المعنى. ثم قال: لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان. اللام في قوله لذاك للتعليل، يعني كأنه يقول لما كان شرف الإنسان بما يحفظه ويعرفه كان حامل القرآن أشرف هذه الأمة، وزد على ذلك فهم كذلك أولو الإحسان. مش إحنا من شوية قررنا أن المعلم أو أن الإنسان عموما بما يحفظه ويتقنه ويعرفه؟ إذا قررنا هذه القاعدة فلا شك أن من يحفظ كلام الله ويعلمه ويعمل به فهو في أعلى مراتب هذا الإنسان، أعلى مراتب الشرف التي ينالها الإنسان، لأنه حمل أشرف كلام وهو كلام الله عز وجل القرآن. وكأن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن ينظم في هذا البيت معنى الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وهذا الحديث إخواني الكرام وأخواتي الكريمات وإن كان ضعفه جمع من أهل العلم، لكن يدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نفس المعنى، أشراف أمتي حملت القرآن، خيركم من تعلم، يعني خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه. وغالبا يكون المعلم حافظا لكتاب الله عز وجل. معنا جماعة الخير؟ طيب، الناظم رحمه الله تعالى لما قال في هذا البيت لذاك كان حامل القرآن يتكلم عن حامل القرآن، قد يأتي في نفوس البعض من هو حامل القرآن؟ هل هو الحافظ فقط الذي حفظ الألفاظ وحسب، أم أنه تعدى هذا المعنى إلى ما هو أرفع من ذلك؟ تعالوا لنقف على تعريف بحامل القرآن لنراجع حساباتنا مع أنفسنا، ولنحاول أن نكون من هؤلاء الناس، أقصد حملة القرآن بحق. ذكر العلامة القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه لطائف الإشارات تعريفا لحامل القرآن فقال، واسمعوا لهذه المقولة الشديدة جدا التي ينبغي أن نقرأها صباح مساء حتى نعلم موقفنا من حملة القرآن، أين نحن من هؤلاء. قال: وسئل ذو النون المصري عن حملة القرآن فقال: هم الذين مطرت عليهم سحائم الأشجان، ونصبوا ركبهم والأبدان، وتسربنوا بالخوف والأحزان، وشربوا بكأس اليقين، وراضوا أنفسهم رياضة المتقين، كحلوا أبصارهم بالسهر وغضوها عن النظر، فقاموا ليلهم أرقا وتبادرت دموعهم فرقا، يعني خوفا، حتى ضنيت منهم الأبدان، يعني ضعفت وهزلت، حتى ضنيت منهم الأبدان وتغيرت منهم الألوان، صحبوا القرآن بأبدان ناحلة وشفاه ذابلة ودموع وابلة وزفرات قاتلة، فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين وشغلهم عن مطامع الراغبين، فاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذوائبهم من تحذيره، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. تناول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت معنيين من معاني الأحاديث الشريفة. في الشطر الأول تناول معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، وإنهم في الناس أهل الله. أي شرف إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن يكون حامل القرآن بالصفات المتقدمة من أهل الله وخاصته. المرء يفخر أن يكون من أهل فلان وعلان ممن ارتفع شأنهم، حتى لو عند المفتخر فقط، يعني لو ارتفع شأن من يفتخر بهم عنده فقط، فما بالنا من يكون من أهل الله ليس هذا فحسب، بل ومن خاصته كذلك. اللهم أدخلنا برحمتك في هذا الصنف من الناس، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. وأما المعنى الثاني الذي تناوله في الشطر الثاني فقد يكون أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الشاهد: وذكرهم الله في من عنده، فذكر الله لهم مباهاة بهم عند ملائكته، هذا هو الذي يظهر لي، وقد ذكر ذلك العلامة النويري في شرحه على الطيبة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. معنى هذا البيت يعني يكفيهم فخرا وشرفا أن الله الكريم قال عن حملة القرآن في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، إن لم يكن لصاحب القرآن الحافظ له العامل به إلا هذه الآية لكفاه فخرا وشرفا، بل يتيه بذلك فخرا وشرفا، ليس أحد مثله أبدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أن الله اختارك أنت يا حامل القرآن، يا من تعمل به، اختارك واصطفاك دونا عن الناس، فهذا فضل كبير لا يشعر به إلا من تأمله ووقف عنده وراجعه مرة بعد مرة. ومعلش استحملوني شوية في التطويل في هذه النقطة، لأني سأتلو عليكم كلاما جليلا جميلا للعلامة القسطلاني أيضا في كتابه لطائف الإشارات. أستسمحكم أن تصبروا معي، لأن في هذا الكلام الذي سأنقله لكم فوائد جميلة، هحاول اختصر منه على قدر الإمكان بما يعني لا يترتب عليه خلل في فهم نص الإمام أو العلامة القسطلاني رحمه الله تعالى. قال طبعا الكلام ده يمكن يشمل الأبيات الثلاثة الماضية، ولذلك هو مناسب جدا ولابد أن نقرأه مرة بعد مرة. قال وإذا كان كل علم يشرف بشرف متعلقي، وبعد فالإنسان ليس يشرفه، تمام. قال وإذا كان كل علم يشرف بشرف متعلقي فلا جرم خص أهله الذين هم أهل الله وخاصته بأنهم المصطفون من بريتي والمجتبون من خليقتي، وناهيك بهذا الشرف الباذخ والمجد الراسخ مع ما لهم من الفضائل اللاحقة والمنازل السابقة، فمناقبهم أبدا تتلى ومحاسنهم على طول الأمد تجلى، وكيف لا وقد رفع قدرهم الرفيع رفيع الدرجات، حيث قال في محكم الآيات البينات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل له حديث أسامة بن زيد المروي في الطبراني فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الآيات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة، يعني الأصناف الثلاثة. والتوريث هنا في موضع الإعطاء، يعني لا يقول أحد إن التوريث يعني ورثنا هذا الكتاب عن أحد سابق لنا أبدا، هذا الكتاب أنزل لأمة محمد ولم ينزل منه شيء قبل هذه الأمة، أراد الله أن يكرم هذه الأمة فاختصها بهذا الكتاب الجليل العظيم الخاتم. قال والتوريث هنا في موضع الإعطاء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يرث القرآن عن أمة تقدمتهم، ولكن الله تعالى خصهم به وهم الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده، فهذه الأمة اصطفاها الله من الخلق أجمعين، يعني أمة محمد هم صفوة الأمم أجمعين، ونبينا محمد هو صفوة الأنبياء والمرسلين، فهذه الأمة صفوة الأمم ونبيها صفوة الأنبياء، وكتابها هو الكتاب الخاتم الذي أراد الله أن يكرم هذه الأمة فجعلها من أمة كتابه القرآن العظيم. قال ولكن الله تعالى خصهم به وهم الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده، إلى أن قال اختصارا، إلى أن قال ثم قسم الله الوارثين إلى ثلاثة أقسام، فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعد قليل قال قال عثمان رضي الله عنه سابقنا أهل جهادنا ومقتصدنا أهل حضرنا وظالمنا أهل بدونا لا يشهدون جماعة ولا جمعة، وقيل الظالم المقصر في العمل بالقرآن، والمقتصد العامل به في أغلب الأوقات، والسابق الذي يضم التعليم والإرشاد إلى العمل، إلى أن قال رحمه الله تعالى ثم عقب سبحانه وتعالى الآيات المذكورة بقوله جنات عدن ثم عقب سبحانه وتعالى الآيات المذكورة بقوله جنات عدن يدخلونها، والظاهر أن الضمير المرفوع في يدخلونها اللي هو الواو يعني عائد على الأصناف الثلاثة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة ومحمد بن الحنفية وجعفر الصادق وغيرهم. ثم قال بعد ذلك بقليل فإن قلت ما الحكمة في تأخير السابق وتقديم الظالم، ربنا قدم الظالم وأخر السابق، فهل في ذلك حكمة؟ قال أجيب لئلا يعجب السابق بنفسه وييأس الظالم من رحمته. أجيب لئلا يعجب السابق بنفسه، يعني لا تأخذه أو لا يأخذه العجب وييأس الظالم من رحمته، وكذلك لئلا يدخل اليأس إلى قلب الظالم من رحمة ربه وتبارك وتعالى. قال ولما كان الظالم له زلة والسابق له صولة رفع الله زلة الظالم بقوله لنفسه، وكسر صولة السابق بقوله بإذن الله، كأنه يقول يا ظالم ارفع رأسك، ظلمت ولكن على نفسك، يا سابق اخفض رأسك، سبقت ولكن بإذن الله. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك. انتهى كلامه مع الاختصار الشديد والاجتزاء. العاوز يقرأ الكلام بتمامه يرجع إلى مقدمة كتاب لطائف الإشارات. ثم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله لديه يسمع أو عليه يسمع. صح في شفاعة القرآن لصاحبه أحاديث كثيرة، بل إن القرآن هو أوثق الشفعاء كما قال إمامنا الشاطبي رضي الله عنه وإن كتاب الله أوثق شافع. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا من تكريم أهل القرآن يوم القيامة، أن الله يجعل القرآن يشفع فيهم فلا يتعرضون لما يتعرض لهم أو له غيرهم فالحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن ولا تجعلنا من المحرومين، إنك أنت أرحم الراحمين. ثم قال بعد ذلك يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في وصف بعض جزاء أهل القرآن وحملته بل ووالديه كذلك، وكأنه في هذين البيتين يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن مريدة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، يقول له هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء تجارة، تجارة عظيمة. مش ربنا قال كده؟ إن الذين يتلون كتاب الله، قال في آخر الآية يرجون تجارة لن تبور، هكذا قال الله ربنا سبحانه وتعالى. قال وإنك اليوم من وراء تجارة، قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعني في الجنة، كل ده في الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار وإنك اليوم من وراء كل تجارة. طيب، ويكسى والداه حلتين لا تقوم أو لا تقوم لهما الدنيا، لا تقوم أو لا تقوم، والمعنى واضح. فيقولان بما كسينا هذا، هذا استغراب من والدي حافظ القرآن، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو ترتيلا، حدرا كان أو ترتيلا. وقيل إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فلذلك الحافظ يكون في أعلى درجات الجنان، كلما قرأ آية كلما ارتفع منزلة أو درجة في الجنة. بالنسبة لسؤال حتى لو مش هم اللي حفظوه، نعم، الآن كل منا نتكلم على أنفسنا في هذا العصر، فما بالك بالعصر الأول، كل منا يتمنى أن يحفظ أبناؤه القرآن، أول أمنية، حتى لو إن إمكانيات ابنه ضعيفة. وهذا إخواني الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يلزم أبناءه بما لا يستطيعون، بما لا يستطيع، فيغصبه على الحفظ غصبا، وهو عارف أن ولده إمكانياته ضعيفة جدا، ويريده أن يحفظ القرآن في عمر 10 سنين مثلا، أو 12 أو 15. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، كل واحد له إمكانيات، فعاملوهم برفق وحببوهم في القرآن، فإذا أحبوه حفظوه، مش مهم يحفظ إمتى، أهم شيء يحفظ. الشاهد من كلامي إن كل واحد فينا حريص على حفظ ولده أو حفظ أبنائه القرآن، فهذا الحرص الشديد وتوفير البيئة المناسبة ومساعدته وتشجيعه يكون جزاؤه يوم القيامة أن يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا أو لا تقوم لهما الدنيا، يعني الدنيا لا تساويهما، هما أكبر من الدنيا. وقد يكون هذا إكرام لصاحب القرآن، يعني إكراما له يكرم الله يوم القيامة والديه. لأن ممكن واحد يقول طيب بعض الناس بيحفظ وأبوه وأمه غير مهتمين، هو كده ربنا بيهديه وبيحفظ لوحده، هل يكسى كذلك والداه يوم القيامة؟ أقول نعم، فضل الله واسع، فكأنه يكرمهما إكراما للولد الذي حفظ القرآن. لما كان الأمر كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هذا الفضل الكبير جدا، قال بعدها فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. الفاء في قوله فليحرص سببية، واللام للأمر، والمضارع بعدها مجزوم، والمضارع بعدها مجزوم، وعلم جزمه السكون، فليحرص السعيد، لكن كسرت طبعا الصاد تخلصا من التقاء الساكنين، وإلا فأصلها أنها ساكنة مجزومة بالسكون. يبقى لما كان أمر القرآن وأمر صاحب القرآن وأمر والدي صاحب القرآن كذا وكذا، فعليك أن تحرص أيها السعيد في تحصيل القرآن بحفظه والعمل به، هذا معنى كلام الناظم. وكذلك لا يمل قط، يعني أبدا، من ترتيله، ولا يمل قط من ترتيله. طبعا قلنا في يمل دي الفتح جائز والضم جائز، ولا يمل ولا يمل، هي في النهاية الفتح أو الضم حركات عارضة، وإلا فأصل اللام السكون كذلك مجزومة بلا الناهية، ولا دي لا ناهية، يمل هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزمه السكون، لكن هيجتمع عندي اللام، لأني عندي لامين في الفعل، لام ساكنة وبعدها لام ساكنة، فحركوها إما بالفتح أو بالضم. طب ليه ما حركوهاش بالكسر حتى لا تشابه الاسم، فإنما الكسر خاص أو الجر يعني خاص بالأسماء، هكذا قالوا. وفي قول الناظم ولا يمل قط، هذا خلاف الأولى، لأن كلمة قط هذه خاصة بالفعل الماضي، ما رأيته قط، لكن ما أقولش إيه لا يراه قط، هذا غير فصيح، وإن كان واردا لكن غير فصيح. فالناظم رحمه الله تعالى أتى بذلك إما لضرورة النظم أو أنه استعملها مع علمه بأنها غير فصيح، ولا إشكال في ذلك. المعنى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، إذا كان الأمر كما ذكرنا من فضل صاحب القرآن وحامله وفضل أو الفضل الذي يحصل لوالديه، فليحرص هذا أمر السعيد في تحصيله بالحفظ والقراءة. ولا شك أن حفظ القرآن من فروض الكفايات على هذه الأمة، لابد أن تكون هناك فئة من هذه الأمة تحفظ القرآن في صدورها، وإلا أثمت كلها. وكذلك إن لم يحفظه لابد أن يقرأه، والقراءة لا يعذر منها أحد، اللهم إلا لو كان أحد الناس لا يقرأ ولا يكتب أمي، فهذا يعذر بهذه العلة. وعذره يكون على حسب عجزه، فإذا عجز عجزا شديدا عن تعلم القراءة والكتابة فهذا يعذر، أما إذا تساهل وتوانى في ذلك فهذا يعني يغلظ عليه في القول، لا نقول إنه يأثم، لا نقول إنه يأثم، إنما لا شك أنه على خطر شديد، لأنه ابتعد عن النور، ابتعد عن كلام الله الذي أنزله الله له ليكون رباطا بينه وبينه إلى يوم القيامة. ولا يمل قط من ترتيله، في هذا الشطر ألمح معنى جليلا لابد أن ننتبه له جميعا، أنه ينبغي علينا نحن معلمي القرآن وحملة القرآن ألا ننقطع عن عرض القرآن أبدا على غيرنا، سواء كانوا مشايخ أو طلبة علم أو حتى زملائنا. النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعلو منزلته كان يعارض جبريل القرآن في كل عام مرة، حتى العام الذي مات فيه عارضه القرآن مرتين، صح ولا لا؟ إذن في هذا دلالة واضحة على أن صاحب القرآن لابد أن يعارضه أو يعرضه على شيخ متقن أو حتى على زميله، بل أقول حتى على طلابه، ولا شيء في ذلك أبدا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا ذلك، في يوم قال لأبي أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك، قال وسماك لي، فجعل أبي يبكي. ففي قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي تعليم لهذه الأمة أن يقرأ صاحب المنزلة الكبيرة على من هو دونه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفع الخلق شأنا، بلاش من دي شلوها، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفع الناس قدرا وشأنا، وليس في خلق الله عز وجل من هو أرفع منه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بمن هو دونه. ومع ذلك يذهب إلى أبي ويقول له أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن. صحيح إن معنى الحديث قد يكون فيه تشريف لأبي أو تخصيص لفضله، لكن يؤخذ منه كذلك أن يقرأ صاحب الفضل الكبير على من هو دونه، ما فيش إشكال أبدا، ليس هناك إشكال. ولذلك يا إخواني أنصح نفسي وإياكم أن تعرضوا قرآنكم على غيركم. الإنسان عندما يمارس التعليم ويبدأ في سماع الطلاب على اختلاف مستوياتهم قد يصيبه بعض الأخطاء التي تكون عند طلابه، تنتقل إليه بالممارسة من غير أن يشعر، فإذا عرض حفظه أو عرض قرآنه قراءته يعني على غيره قد يتدارك هذه الأخطاء أو قد لا يقع فيها، وهذا هو الأغلب ما دام ممارس للقراءة. وكذلك مما يعيق القلب عن قراءة القرآن عدم جاهزيته، لابد أن يكون القلب جاهز لقراءة القرآن، أن يكون صالحا لقراءة القرآن طاهرا يعني. ولذلك صح عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قوله: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فعلق كثرة القراءة بطهارة القلب. لذلك لا تستغرب أبدا لما تجد بعض الصحابة والتابعين والقراء السابقين من يختم القرآن في ركعة ولا يشعر، يفتتح فلا يشعر إلا أنه يختم، بل بعضهم كان يختم في اليوم مرتين. هذا فيه صعوبة شديدة يا إخواني، لكن هذا لم يأتي من فراغ، لم يأتي إلا من طهارة قلب، قلب طاهر. والأمر يحتاج إلى تدريب وممارسة، فإذا شعرت بالملل في أول الأمر فإنه مع الاستمرار والمثابرة والمصابرة وإعادة القراءة مرة بعد مرة تنكسر هذه الأشياء التي تعيق قراءة القرآن، يبدأ القلب يكون صالحا لقراءة القرآن. حتى في العصر اللي احنا فيها يا إخواني وجد من الناس، وأنا أعرفهم شخصيا، من يختم مرتين في اليوم، ومنهم من أعرفه كذلك شخصيا من يختم ختمة يوميا أو ختمة ونصف يوميا مع اشتغاله بأمور دنياه، شغال موظف، لكنه لا يفطر لسانه أبدا عن كتاب الله، يستغل كل لحظة يقرأ فيها القرآن. شيخنا الشيخ محمود فرج حفظه الله تعالى وشفاه الله وعفاه، كان هذا قبل يعني مدة بسيطة جدا، كان له في اليوم عدة ختمات، حتى إن عنده ختمة تسمى ختمة السلم. تسمى إيه؟ ختمة السلم. يعني إيه ختمة السلم دي؟ شيخنا الشيخ محمود اللي يعرفه ساكن في الدور الأرضي، الدور الأول الأرضي، ومسجده في الدور الثاني، فبيطلع من الدور الأرضي للدور الثاني اللي هو الأول بعد الأرض يعني مرتين في اليوم أو ثلاثة، وهو طالع السلم أو نازل على السلم، هذه الطلعة والنزلة لها ختمة خاصة يبدأ فيها من حيث انتهى، وعنده ختمة في الصلوات السرية، وختمة في الصلوات الجهرية، وختمة بين الأذان والإقامة. شوف كم ختمة مفتوحة عنده، تبارك الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويجريها عليه، لأنه قد يكون انقطع عن بعضها بسبب مرضه وكبر سنه، أسأل أن يجري أجرها عليه، فإن الله يكتب لعبده المسافر، فإن الله يكتب لعبده إذا سافر أو مرض ما كان يفعله صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كلامي يا جماعة إن إحنا لا ننشغل بتعليم الناس عن أن يكون لنا أوراد نقرأها، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها كثير من معلمي القرآن ومعلمات القرآن، أنهم يشتغلون بالناس عن أنفسهم، فيمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة ولم يختم ختمة. هذا أقل ما يقال فيه، واسمحوا لي هذه الكلمة، يعني هذا أقل ما يقال فيه، عيب عيب. يعني على الأقل يكون لك ختمة في الشهر مع الاستماع من الناس، يعني ختمة تقرأها بنفسك وعشر ختمات تسمعها من الناس، أو خمسة أو حتى ثلاثة أربعة، فتكون كده حصلت الفضل في القراءة وفي الاستماع من الناس. لكن كما قلت لكم عيب جدا إن أكون معلم قرآن أو مقرئ بالقراءات وليس لي ختمة، ومحدثكم لا ينفي ذلك عن نفسي، فأنا أشد المقصرين في هذا الباب، يمر علي الأيام الطوال ولا أعرف أين سورة الناس. غفر الله لي ولكم جميعا. إذن لابد أن يحرص السعيد في تحصيل القرآن ولا يمل قط من ترتيله. ثم قال: وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. المراد بالاجتهاد هنا إخوان الكرام وأخوات الكريمات المجاهدة والمثابرة وإعادة الشيء مرة بعد مرة. فإذا اجتهد فيه يعني في قراءة القرآن واجتهد كذلك في تصحيحه حصل له المراد بإذن الله تبارك وتعالى، حصل له المراد بإذن الله تبارك وتعالى. على الذي نقل من صحيحه يعني على الذي أسند إلينا ونقل إلينا نقلا صحيحا. والحمد لله رب العالمين أن الله اختص هذه الأمة بأشياء كثيرة، أعظم هذه الأشياء أنه تكفل بحفظ كتابه الكريم ولم يوكل حفظه إلى الأمة، ولم يوكل حفظه إلى الأمة، إنما تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. فقيض لهذه الأمة أناسا يقومون على إسناد كتابه الكريم، فلن تجد ذلك إلا للقرآن، لن تجد كتابا مسندا إلى الله عز وجل إن القرآن. فهذا هو المراد على الذي نقل من صحيحه. ثم اتجه بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى إلى شروط القراءة الصحيحة، وهذا ما سنتكلم عنه في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.